يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون لقوم يؤمنون

كلام عجيب يعني. كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم صدق الله العظيم.